إسناد الأفعال إلى الضمائر المتحركة. ما آخر أخبار مسابقة الكلمات المتقاطعة؟ هل تمكنت من حلها؟ بالطبع لا، لم أنتهي بعد. ألا تذكر أنك ساعدتني بحل ما تعلق بالضمائر المتصلة الساكنة؟ واتفقنا على أن تخبرني عن الضمائر المتصلة المتحركة في وقت آخر؟ صحيح، لقد نسيت تماماً، لماذا لم تقم بتذكيري؟ لاحظت أنك كنت مشغولاً جداً، لذلك قمت بإنهاء الكلمات الأخرى وأبقيت ما تعلق بالضمائر المتصلة الساكنة لحين امتلاكك وقت فراغ. الآن وقت مناسب جداً إن أردت. بالطبع، بصراحة لقد بدأت أمل هذه الأحجية، إلا أن فضولي لمعرفة كلمة السر هو ما يبقيني مستمراً في المحاولة. حسناً، إذن أعتقد أنك تذكر أن الضمائر المتصلة المتحركة هي كل من تاء الفاعل، نا الفاعلين، ونون النسوة. أجل، لقد أخبرتني هذا المرة السابقة، ولكن التغيرات التي تطرأ على الأفعال هي ما أنساه تماماً. أتعلم؟ دعنا نكتب المعلومات على ورقة هذه المرة كي تبقى المعلومات بحوزتي متى ما احتجتها. حسناً، أولاً الفعل الماضي الصحيح، إذا كان سالماً أو مهموزاً لا يحدث له تغيير، فنقول مثلاً جلس، جلست، جلسنا، جلسنا، أخذ، أخذت، أخذنا، أخذنا. أما الفعل الصحيح المضعف فيفك تضعيفه، فنقول مد، مددت، مددنا، مددنا. رائع! وماذا عن الفعل المعتل الماضي؟ في الفعل الماضي المعتل، إذا كان فعل مثال لا يحدث فيه تغيير، فنقول وعد، وعدت، وعدنا، وعدنا. أما الفعل الأجوف يحذف فيه حرف العلة، ومثال على ذلك كلمة قال تصبح قلت، قلنا، قلنا. أما إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف والألف ثالثة رد إلى الأصل الواو أو الياء، فنقول مثلا دعا، دعوت، دعونا، دعونا، سعى، سعيت، سعينا، سعينا. وأخيرا إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف والألف رابعة ردت إلى ياء فقط، ومثال على ذلك فعل أعطى تصبح أعطيت، أعطينا، أعطينا. أتوقع أننا قمنا بتغطية الفعل الماضي بشكل كامل، ماذا عن الفعل المضارع؟ في الفعل المضارع هنالك ملاحظة مهمة جدا، وهي لا يتم إسناد الفعل المضارع لتاء الفاعل ونا الفاعلين، أي يتم إسناده فقط لنون النسوة. حسناً، عند الحديث عن الفعل المضارع الصحيح لا يحدث تغيير في الفعل الصحيح السالم والمهموز، فنقول يجلس، يجلسنا، يأخذ، يأخذنا. يفك التضعيف عند الإسناد إلى نون النسوة في المضعف، فنقول يمد، يمددنا. إذن فحاله هنا كحال الفعل الماضي إذا كان صحيحاً. ماذا عن الفعل المضارع المعتل؟ وفي الفعل المضارع المعتل إذا كان فعل مثال لا يحدث فيه تغيير، فنقول وعد، يعدنا. أما الفعل المضارع الأجوف يحذف حرف العلة فيه، فنقول مثلا ينام، ينمنا. أما الفعل الناقص المعتل بالألف ترد إلى أصلها الواو أو الياء، فنقول يرجو، يرجون، يسعى، يسعين. لقد فهمت كل ما يتعلق بإسناد الفعل المضارع إلى الضمائر المتحركة، ماذا عن الفعل الأمر؟ حال فعل الأمر هو تماماً كالمضارع، بحيث أنه يسند فقط إلى نون النسوة، ولا يحدث تغيير على الفعل عند إلحاقه بنون النسوة بحال كان صحيحاً سالماً أو مهموزاً. فنقول مثلاً: اجلس، اجلسنا، خذ، خذنا. أما إذا كان الفعل مضاعفاً فيفك تضعيفه عند الإسناد، فنقول: مد، امددنا. وفي الفعل الأمر المعتل إذا كان مثال أو أجوف لا يحدث فيه تغيير عند الإسناد، فنقول: عد، عدنا. قال، قلنا. وإذا كان معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء يرد إلى أصله، فنقول: ادعو، ادعونا. اسعى، اسعينا. سمير، أين سرحت؟ هل كنت تسمعني أم أن كل ما قلته ضاع سدى؟ لا تقلق، لقد سمعت كل شيء، ولكنني حقا أود أن أعرف كلمة السر، وأتساءل مع نفسي عن ما يمكن أن تكون. يا لك من شخص فضولي. إذن سأدعك تنهي الكلمات المتقاطعة وأعود إلى أعمالي. شكرا لك يا منير على المساعدة. التلخيص: الضمائر المتصلة المتحركة هي تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة. قد تطرأ تغييرات عند اتصال الضمير المتصل المتحرك بالفعل حسب زمنه ونوعه كما يلي: ملاحظة: الأفعال المضارعة وأفعال الأمر تسند فقط إلى نون النسوة. الصحيح: الماضي والمضارع والأمر. السالم: لا تغيير. المهموز: لا تغيير. المضاعف: يجب فك التضعيف. الفعل الماضي: المعتل، المثال: لا تغيير. الأجوف: يحذف حرف العلة. الناقص: إن كانت الألف ثالثة ترد إلى أصلها، واو، ياء. وإن كانت الألف رابعة ترد إلى ياء. الفعل المضارع: المعتل، المثال: لا تغيير. الأجوف: حذف حرف العلة. الناقص: يرد حرف العلة لأصله، واو، ياء. فعل الأمر: المعتل، المثال: لا تغيير. الأجوف: لا تغيير. الناقص: يرد حرف العلة إلى أصله.